بالتمسك بالدين، بالقيام العالمين. وقد بين ربنا سبحانه عظيم هذه النعمة وامتد بها على قريش، قال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله عز وجل امتن عليهم بنعمة الأمن، وقال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فمن كان حريصا وجادا وصادقا في تحصيل هذه النعمة فليعلم أنه لا وصول له إليها إلا من الكتاب والسنة. والسير على منهج سلف الأمة الأمن لا ينال بمعصية الله، الأمن لا ينال بالمال وكثرته، الأمن لا ينال بالجد والحشد، الأمن لا ينال بالقوانين الوضعية، الأمن لا ينال بالفحشاء والمنكر، الأمن ينال بطاعة الله والتمسك بشرع الله عز وجل. وإن يذكروا في هذا المقام بعض الأسباب التي ينال بها الأمن بالعقل والنفس والعرض والمال والدين، الذي ينال به الأمن في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، وأولى هذه الأسباب توحيد الله عز وجل وإسلام الدين له. قال الله سبحانه فلا من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الأخرى ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الأخرى. وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا أيها الأخ إذا أردت تحصيل الأمن فعليك بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. فالأمن لا ينال بالشرك ولا ينال بالكفر ولا بالنفاق والزندقة، بل هذا سبب الخوف سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثل الظالمين. وقال سبحانه إن يعطي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. السبب الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته سواء في باب الاعتقاد أو العبادات أو العادات. فربه سبحانه فمن تبع هداه أصلحتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اتباع السنة سبب الأمن والفلاح، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فيا عبد الله، إذا أردت أمنا في الدنيا وفي الأخرى فعليك بالتمسك بسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، واحذر من البدع، واحذر من المعاصي، واحذر من المخالفات، فإنها سبب الفزع وسبب المصائب وسبب النكبات. الله سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: وفعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. وقال سبحانه: إن الذين يحاربون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. فإذا أراد العبد أمنا في الدنيا وفي الأخرى فعليه باتباع السنة في كل صغيرة وكبيرة، وليأتى من مخالفة السنن، فإن مخالفة السنن من أسباب الفتن. أي الذي يريد دفع الفتن لا تدفع الفتن إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وأطيعوا الله ورسوله، وهكذا دعوا فتفشلوا وتدافع لحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حقوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من أسباب الأمن الإيمان الصحيح والعمل الصالح. قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فأما من آمن وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فيا عبد الله، عليك بالإيمان الصحيح الذي كان عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي سار عليه الصحابة الكبار والتابعون لهم بإحسان. واحذر من إيمان أهل البدع والعاجلة فلتكن آمنين بالمعروف مخالفة للشرع، بل هي أسباب من أسباب زوال الأمن واختبائه وحلول النظم والخوف والسعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، من أسباب الأمن إقامة الحدود. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا عمهم أمر المخزومية التي اشترطت، فقالوا من يكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يستري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ومحبه. فكلم زيد كلم أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حمد الله واثنى عليه، ثم قال اما بعد فانما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سبق فيهم الشرير تركوه، واذا سبق فيهم الظالم اقاموا عليه الحد. رايت الله لو ان فاطمه بنت محمد سبقت اذا قطعت يدها. إقامة الحدود من أسباب حصول الأمن، ولكم في القصاص حياة يا أولي الأسباب لعلكم تتقون. أما القوانين الوضعية التي تخالف الكتاب والسنة فهي سبب الفتن، لا بد أن تعلم هذا. القوانين الوضعية والديمقراطية وغيرها هذه أسباب الفتن، أسباب الملل، أسباب النزاعات، أسباب الاختلافات، أسباب الانشقاقات، أسباب التناحر. لا تحصل الدماء ولا تحصل إلا بالكتاب والسنة، إلا بدين الله عز وجل، إلا بالاستقامة على شرع الله. لذلك يحصل الأمن في أوساط المسلمين. أما محاربة الحدود الشرعية والأدلة النبوية فهذا سبب كل شر وكل بلية. فالواجب على المسلمين أن يعظموا الكتاب والسنة وأن يتمسكوا بالكتاب والسنة وأن يحذروا من مخالفة الكتاب والسنة، فإنه يفتح عليهم باب الشر والفتنة. فيا عباد الله، السلامة كل السلامة والأمن كل الأمن إنما هو بالكتاب والسنة. فهذه بعض الأسباب التي إذا حصلها المسلم دعا بنفسه إلى طريق الأمن في الدنيا وفي الأخرى، وإذا حاد عنها زاد عنه الأمن بقدر قوته وبقدر انحرافه وبقدر انصرافه عن هذه الأسباب التي بينها ربنا في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. فيا عباد الله، تمسكوا بدين الله وحطوا أولادكم ونساءكم وأهاليكم وحطوا مجتمعاتكم على التمسك بدين الله، وأنه هو المخرج من كل فتنة، وأنه هو سبب الأمن والاستقرار وسبب كل خير وفيه القرار. أما غير ذلك فبوابة الفتن والمحن والشر وكل ضيق. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.